قال حدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها شيئا غائبا بنادر. جاءنا هنا بحكم زائد لا تبيع الذهب بالذهب الذهب بإيش؟ بالذهب إلا مثلا بمثل ولا إيش؟ تشف. يقولون هذا شف عن ذاك شف وطف في فقه اللغة شف وإيش؟ وطف كلاهما زيادة إلا أن زيادة شف تطلق على ما هو أقل من طف. التطفيف في الكيل لاحظوا ويل لمن إيش؟ ويل المطففين الذين كانوا الناس يستوفون. التطفيف في الكيل غالبا يكون أقل شيء يمكن كف ملء الكف ولا لا. هم يقولون التطفيف حرام ولو بحبة، لكن هل يتحقق فعلا أن يتعمد إنسان أن يطفف بحبة؟ إذا كنت تكيل قمح أو سمسم هل يمكن أن تتحرز أو تتعمد أن تطف في الكيل بحب السمسم؟ ممكن هذا؟ والله ما يمكن. في الكيل يمكن تتحرز من حب السمسم زيادة؟ ما يمكن. إذن التطفيف في الكيل لا يصدق إلا على يمكن 100 حبة ولا لا، لكن شف في الذهب بالذهب ولو حب السمسم واحدة. شوف الفرق بين إيش؟ شف وطف. لأن الذهب بالذهب يوزن بالشعرة بالجرام وأجزاء الجرام، أما الكيل فهو بالصاع والمد والإيش والفرق. إذن الفرق بينهما دقيق. طفة تكون في المكيال وكذلك في غير الذهب، أما شفة فتكون في الشيء يمكن تأخذ من معنى شفافية، الشيء الشفاف الرقيق شف عنها رقرق جندي فهي كالشمس من خلل السحاب. الرقرق الجندي الحرير الشفاف الذي يكشف ما وراءه فهذا شفا. اذا لا تشفوا بعضها على بعض، اي لا تزيدوا ولو مثل الشعرة او مثل الورقة الشفافة التي تكشف ما وراءها بخلاف الكثيف الذي يحجب حتى الضوء. اذا لا تشفوا زيادة وامعان في النهي عن الزيادة ولو الى الشفافية ولو الشيء القليل جدا. وفقه اللغة كما أشرنا شف وطف بينهما علاقة، ألا وهو الزيادة عن الحد الأساسي. ولا تبيع الورق بالورق، طبعا الورق بالكسر هو الفضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. ولا تبيع الورق بالورق، طيب الورق بالورق نقدا ولا مصنوع ولا تبر؟ هنا عين شيء ولا مطلق الورق بالورق؟ مطلق ورق بورق. وبعض الناس يقول الورق يطلق على الفضة الذي تكون نقدا وما غيرها يسمى النقرة او له اسماء اخرى. يهمنا بيع الفضة بالفضة، يجب ان يكون مثلا بمثل لا يشف بعضها على بعض، لا الثمن على المثمن ولا المثمن على الثمن. ولا هذا الجديد تبيع ايش؟ شيئا غائبا بناجز. الناجز الحاضر والغائب، الغائب عن المجلس ولا الغائب عن النظر؟ كلاهما محتمل. ابيعك هذا السوار الفضي بدينار ذهب، وين الدينار؟ في البيت. يبقى الحلي الفضة موجود والذهب فين؟ في البيت. امشي معي اعطيك. لا ينعقد العقد ما دام الذهب في الايش؟ في البيت. اذا لا تبيع ناجزا طيب الدينار في جيبي او كما يقول في كمي، طلع الدينار من الكم، يمكن طاح، يمكن مغشوش، يمكن نصف دينار وانت متوهم. لازم ان تبرز الدينار ويقابل بالايش؟ بالفضة، ويكون يدا بيد، ينعقد البيع عند المعاطاة يدا بيد. فلو كان الدينار في المخبات غائبا، يصدق عليه انه غائب، غائب عن عن الطرف الثاني، غائب عن النظر، والحلي موجود، الفضة موجودة في يده، والثمن في المحفظة في الداخل، لا ينعقد البيع. الى هذا الحد يؤكد الفقهاء، فضلا ان نقول في الصندوق، وعلى ما سيأتي في باب الصرف يقول مالك اذا اراد ان يصارف دينارا بدراهم فاخذ الدينار ووضعه في صندوقه واخذ يعد الدراهم، لا يجوز. ليش؟ غيب الدينار هناك، اصبح غائبا، يحط الدينار قدامه ويعد الدراهم بجانبه، ويشيل الدينار يحطه في صندوقه، وهذا يشيل الدراهم يحطها في جيبه. الى هذا الحد تحري الفقهاء في بيع الغائب بناجز. اذا لا تبيع ناجزا بمعنى حاضر، بغائب. الغيبة هذا الى اي حد؟ ولو قريبة في الجيب، ولو في الشنطة، ولو في السيارة اعطيك اياها الان، ولو تعال معي للبيت، تعال معي لجاري هنا، الجار يعطيك اياها، كل ذلك لا يجوز، لانه من بيع الغائب بناجز.